حيث أنزله علينا وبين لنا ما نحتاج إليه وحذرنا مما يضرنا بأجمل أسلوب وأحسن طريقة. لذلك هنا يخوف قريش ويخوف من يسمع هذه الآيات ليعتبر ويستفيد قبل أن يفوت الأوان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، كمثل الكاف للتشبيه، مثل ذلك الأخذ الذي أخذ الله به الأمم السابقة التي كفرت وزادت على الكفر طغيانا وإجراما ودمرها ربها، يأخذ الأمم اللاحقة التي سارت على تلك الطريقة، أي مثل ذلك الأخذ. كذلك مثل ذلك الأخذ، أخذ ربك إذا أخذ القرى، والحال أنها ظالمة، أخذها في حال اتصافها بالظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر ظلم هو جعل العبادة في غير الله، هذا ظلم، والظلم أعلاه الكفر وأدناه الصغائر، سواء كان الظلم واقعا للإنسان على نفسه أو واقعا على غيره أو واقعا على أمر أمره به ربه فلم يقم به، ظلم بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين، مثل ذلك الأخذ الذي أخذ به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى. هذا الأخذ، أخذ ربك يأخذ به اللاحقين إذا كانوا متصفين بالكفر والظلم وهي ظالمة، إن أخذه أليم موجع شديد الإيجاع، إن في ذلك، إن التوكيد في ذلك المتقدم من البيان وطريق الخير وطريق الشر، وضع كل شيء في موضعه، إن في ذلك لآية عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك المتقدم من البيان والوضوح وما يكون عبرة لمن اعتبر، علامة وبرهانا لمن خاف عذاب الآخرة، خافه أي وجل منه وحزن وتوجس منه وابتعد عنه، لأن الخوف فائدة العمل، ولذلك من خاف أدلج، ومن أدلج سلم، من أمين العقاب ساء الأدب. لذلك الدنيا الذي يعمل خير يجازى، الذي يعمل شر يعاقب، هكذا الحياة، لا يمكن الواحد، لا يمكن نجعل الطيب كالبطال، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إن أخذ الله تعالى للكفار والمجرمين أليم شديد، إن في ذلك المتقدم من البيان والبراهين والحجج لعبرة ودلالة لمن خاف عذاب الآخرة، خاف من عذاب الآخرة وخاف من عقوبة الآخرة وفضيحة الآخرة. ولذلك يوم الآخر يكثر في القرآن التخويف منه، ويكثر في القرآن التنبيه عليه، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الدنيا ما فيها تغابن، كل واحد يمرض ويصح وينام ويصحى ويجوع ويأكل ويفرح ويحزن، لكن الآخرة هي اللي فيها التمايز، فيها التغابن. أهل الغرف يراعون كما يراعى القمر، هؤلاء الذين كانوا يصومون في أيام العطش ويبذلون أموالهم والناس تنام، وهم يقومون يساعدون الناس ويبذلون من أنفسهم وأموالهم حتى اكتسبوا درجات عالية، وناس يخسرون، واحد ينام في الليل ويأكل ويلعب في النهار فما يكون عنده شيء، ذلك التغابن يوم القيامة، وذلك الخسارة الكبيرة يوم القيامة، والتغابن الكبير يوم القيامة، التغابن في الدرجات والخسارة في الدركات. الخاسرين، الخاسرون هم الذين خسروا كل ما يملكون يوم القيامة وأصبحوا في بحبوحة من النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو خسران المبين، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يستمعون. ولما أنهى المقطع قال: فبشر عبادي، بشر، اخبرهم بخبر تتطلق منه بشرتهم. عبادي أي لا عباد الهوى ولا عباد الشيطان ولا عباد الدرهم، عبادي أنا، الذين يستمعون القول بعدين فيتبعون أحسن. إذا كان الإنسان ما هو مستعد ليسمع محاضرة ولا يسمع درس ولا يسمع آية، طيب من أين تأتيه الهداية؟ هذا يضيع نفسه، هذا يخسر. أما الإنسان الذي يسمع ويعطي وقت للدين هذا يربح. ولذلك قال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن يقول جل وعلا: إن في ذلك لآية لعبرة وحجة لمن خاف عذاب الآخرة. الآخرة لأنها متأخرة وإذا جاءت تستمر. ولذلك قال: اتقوا يوما، يوما أي يوما عظيم، لا تجزي نفس عن نفسي شيئا، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قلنا إن هذه التاء تعيش مرضعة، التاء تسمى ما لا مرضعة، لأن التاء تكون في الصفات المشتركة، تقول رجل عالم وامرأة عالمة، رجل تقي وامرأة تقية، لكن ما تقول امرأة حائضة، امرأة حائض، امرأة حامل، امرأة قاعد، امرأة مرضع، لأن الرجل لا يعمل هذه الصفات، فما يحتاج أن تأتي التاء لأنها صفات خاصة بالنساء. إذن مرضعة هنا هذه التاء قال العلماء إنها تاء الصفة، المرضعة هي المرأة التي وضعت الثدي في فم الطفل، وخصوصا في أشهره الأولى فيشرب باللبن، فإذا شرق وهو صغير خطر على حياته يختنق. فتجد أن الأم في هذا الوقت إذا وضعت ثديها في فم الطفل تكون شديدة الحرص على متابعته لكي لا يشرق. في هذا اليوم تذهل كل مرضعته التي وضعت الثدي في فم الطفل، هذه تاء الصفة هي التي باشرت الإرضاع ووضعت الثدي في فم الطفل. إذن مرضعة، إذن في هذا اليوم المرأة تذهل عن ولدها، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لا تسمع إلا همسا عرات، والوضع لا يعلمه إلا الله. فالله يكثر في القرآن من التحذير من هذا اليوم، أن الإنسان يعني يحاول قبل أن يخرج من الدنيا أن ينجو من هذا اليوم بالأعمال الطيبة. إذن إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك اليوم لمن خاف عذاب الآخرة يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مجموع، كل الناس تجمع لهذا اليوم، لا يبقى أحد، وكل إنسان يشهده. والأسلوب فيه نوع من التخويف والتهويل ومن التنبيه للإنسان أنه هذا اليوم الذي يجتمع فيه الجميع، ينبغي كل واحد أن يظهر بمظهر محترم، لأن فضيحة أمام جميع الناس، إهانة جميع الخلق. ذلك يوم مجموع له كل الناس، يقال الملك يقول تعالوا لا يتأخر أحد، وكل إنسان يشهد، وكل إنسان يعطى كتابه، فمن أعطي كتابه بيمينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما يقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن ما السبيل، ما الطريق، ما النجاة؟ هو أن الإنسان يحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. ما فيه القيامة، ما فيه إلا جنة أو نار، القيامة ما فيها إلا حسنات أو سيئة، ما فيه. عندك حسنات، ما عندك حسنات يأتي الدائنون ويأخذ سيئاتهم وتوضع عليك. لذلك ينبغي للإنسان أن يحاسب. قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن يوم مجموع له الناس ويوم تشهده جميع الخلق، وبعدين فيه ميزان وفيه كل شيء. كيف قال بعض السلف لبعض كيف الله يحاسب الناس كلهم في هذا الموقف؟ قالوا طيب كيف يرزقهم كلهم؟ كيف الآن كل واحد يأتيه رزقه وهو جالس؟ كل الناس يرزقهم الله. لو قيل لأي إنسان الآن غدي أهل الأرض أو عشيهم ما يستطيع، أغنى البشرية، لو قيل له لك أن تغدي أهل الأرض أو تعشيهم ما يستطيع، الله يغديهم ويعشيهم وفي كل وقت. قال كيف يحاسبهم في كل وقت؟ طيب قال له كيف يرزقهم في كل وقت هم جميعا؟ الذي يعرفهم يرزقهم ويدفع عنهم. ولذلك قدرة الله لا توصف ليس كمثله شيء. وما نؤخره، أي وما نؤخره يوم القيامة أو العذاب إلا لأجل معدوم. هما يقولوا ائتنا بالعذاب ما نأخره إلا لأجل معدود كتبه الله عنده، أنه لا يعجل الناس بالعقوبة، وأنه يؤخر عنهم العذاب ويحلم عليهم. لكن يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي يوم القيامة ويأتي العذاب لا يستطيع أحد أن ينطق ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله تعالى، ولا يفعل شيء إلا بإرادة الله وبالإذن له، لأن الخلق في قبضته والأمر يتغير. وفي ذلك اليوم لا يوجد إلا الله، كل الكبار كل واحد نفسي، الرسل نفسي نفسي، فما بالك والذين كانوا يتجبرون في الدنيا لا يقام لهم وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كل القرآن قائم على هذا، قائم على جماعة استقامت ونجت وأعطيت وأكرمت، وجماعة انحرفت فهلكت وعذبت، وهذا يتكرر. والمقصود العبرة والفهم وأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، سواء كان المقصود بالكلام الشفاعة أو كان المقصود الكلام بالدعاء أو بغيره، فمنهم شقي وسعيد. هكذا القرآن، هكذا الخلق، الخلق حزب الله وحزب الشيطان. أيوة، لكن حزب الله الذي يتبع شرع الله ويلتزم أوامر الله ويجتنب نواهي الله. العبرة بالحقائق. نعم. ولذا منهم شقي وسعيد. الشقي هو الذي جاءته الرسل فكذب بها، وجاءته الأوامر فرمى بها عرض الحائط، وجاءته النواهي فقدم عليها عن قصد وعلم وإصرار وعدم مبالاة، لأن الله لا يعذب عبدا من عبيده إلا بعد أن يقيم عليه الحجة والبرهان. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار أفواج عياذا بالله، كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار، كلما ألقي في النار فوج سألهم، سأل الفوج خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ربنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن والله لا عذر بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذا الأمر الذي لم يبق فيه خفاء، لا عذر. فينبغي لكل إنسان أن يبادر بالنجاة بنفسه. فمن هؤلاء الخلق شقي وسعيد. فأما الذين شقوا بأن لم يتبعوا الأوامر ولم يجتنبوا النواهي وقاموا بالكفر والإجرام ففي النار، لهم للأشقياء فيها في النار زفير تنفس شديد وشهيق أخذ نفس شديد، وهي يعني صفة منفرة ومكروهة لا تحب. عدين الزفير والشهيق نفس الأسلوب يدل على أن الهيئة هيئة مكروهة غير محببة. خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا وقف للعلماء وبعدين قال: وأما الذين سعدوا وسعدوا. هنا الفعل يستعمل لازم ومتعدي وقراءتان سبعيتان. ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذه الآية فيها إشكال، وأوضح ما يقال أن المقصود بما شاء ربك هو المقصود به لأهل الجنة الذين كانوا في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة، وأهل النار الذين كانوا في الدنيا قبل أن يدخلوا جهنم. أو يكون المقصود عصاة المسلمين إلا ما شاء ربك أنهم يبقون فيها ثم يخرج من كان في قلبه إيمان. إذن هذا الجمع بين الأقوال، فيكون إلا ما شاء ربك استثناء مما شاءه أن لا يكونوا في الجنة قبل موتهم وأن لا يكونوا في النار قبل موتهم. هذا لأهل الجنة وهذا لأهل النار الذين هم كفار. أو إلا ما شاء ربك المقصود به عصاة المسلمين يطهروا ويدخلوا الجنة عطاء في الجنة غير مجدود غير مقطوع غير ممنوع. ولذلك ينبغي للعاقل أن يبذل للجنة، الجنة غالية ما يمكن الإنسان يدخل الجنة إلا ببذل، ينبغي أن نبذل للجنة. ولذلك ربنا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فينبغي أن نبذل ومن أهم ما نبذل للجنة وللدين القدوة الحسنة. نحن الآن أهم شيء نحتاج له القدوة الحسنة. كل واحد منا يكون قدوة في الخير. هذا الذي نحتاجه في هذا الزمن الذي تكالب أعداء المسلمين عليهم، وأصبح المسلمون يعني في كثير من البلدان يجدون مضايقات في ممارسة عبادتهم ودينهم، والقدوة الحسنة هي التي تؤثر وهي التي تجعل الناس تحب هذا الدين وتتبعه عطاء غير مقطوع أهل الجنة. ولذلك الجنة لو وصفت فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أكثر ما يدخل الجنة هو الإيمان وحسن الخلق، فأن يؤمن ويحسن خلقه. وحسن الخلق هو أن تبذل الخير للناس وتكف أذاكم عنهم، وأن تلقى إخوانك بوجه طلق أو طليق. ثم قال فلا تكن في مرية في شك مما يعبد هؤلاء، لا تكن في مرية ولا شك من عبادة هؤلاء الذين هذه صفتهم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، لا دين لهم وإنما هم كفار. وإن الله لم يوفيهم لم يجازيهم نصيبهم يعني جزاء عملهم غير منقوص لا ينقص منه شيء، فإن خير فإن كان خير فخير وإن كان شر شر. كل الناس ستجازى أعمالها، وهذا الحقيقة يقال لنا ونحن لازلنا في الدنيا، حتى إن كل واحد منا يتوب ويبدأ يعمل أعمال الخير ويبتعد عن المعاصي فينجو ويكون قدوة في الخير. وإنا لم وفوهم لم نجازيهم نصيبهم غير منقوص، ولقد أعطينا موسى الكتاب، والله لقد أعطينا موسى الكتاب فاختلف فيه منهم من آمن ومنهم من كفر، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولولا أن الله تعالى قيض أنه لا يعجل العقوبة لأهلك هؤلاء في حال، ولكنه جعل لكل أجل كتاب وأنه لا يعجل العقوبة. وإنهم لفي شك مما جاءتهم به الرسل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أعني اليهود وكفار قريش، مريب أي جعلهم في ريب، لفي شك جعلهم أصحاب ريب، جعلهم أصحاب تهمة وأصحاب عيب. وإنهم لفي شك منه مريب أي هم في شك جعلهم أصحاب ريبة وأصحاب عيب. بعدين قال وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم، كلها قراءات سبعية. إن وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما وإن كلا لما، هذه شوية فيها. إذا قلنا إن كلا ما هي مشكلة، إن كلا اسمها، وإذا قلنا إن هي نفسها خففت من الثقيلة، وكلا اسمها. طيب ولما ليوفينهم جاءت ما فاصلة بين اللامين، لام لما وليوفينهم، جاءت الميم فاصلة بينهم حتى يكثر وتكون ما فيله أما إذا قلنا لما فيكون الكلام في نوع من الإشكال، ويمكن نقول أيضا لما وتكون إن مخففة من الثقلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وإن كلا لما ليوفينهم، لما ليوفينهم تكون لمن ما، فما تكون لما هنا هي لما المشددة، ولكن تكون لمن ما، فقلبت النون ميما ثم حذفت وأضغمت الميم في الميم فصارت لما، أصلها لمن ما. وإن كلا لمما ليوفينهم ربك، لمن الذين يوفينهم ربك أعمالهم، وتكون ما على هذا موصول. وإن كلا لمن الذين يوفينهم ربك أعمالهم، أو تكون لما مخففة وإن كلا ليوفينهم ربك وتكون ماصيلة، وهي قراءات سبعية وصحيحة، والقرآن حمال وذو وجوه. وعلى كل، فكل شيء سيوفيه الله حسابه ويعطيه جزاءه غير منقوص، كما هو وارد في الآيات والأحاديث، إنه بما يعملون خبير، أي بعملهم أو بالذي يعملونه خبير، لا يخفى عليه منه شيء. إذن لا مهرب ولا منجاة إلا الصدق. المنافقون استفادوا من الإسلام واستفادوا من الكفار، فأصبحوا عبرة لمن يعتبر، هم في الدرك الأسفل من النار، ووصفهم الله في القرآن بأنهم مذبذبون، وبأنهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، ووضح بيانهم حتى إنهم عياذا بالله لأنهم استفادوا وكلموا فأصبحوا في أشد دركات النار. والذين كذبوا من القمم هم أول من توقد بهم النار. إذن لا منجاة إلا الصدق، ونحن الآن لا في الله في الدنيا، فكل واحد ينتبه لنفسه قبل أن يقول آه ليتني أعود للدنيا. نحن الآن في الدنيا، ومن تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها، لكن الله لا يقبل إلا ما كان له. العمل الذي ليس لله لا يقبله الله، فينبغي كل واحد منا أن يحتاط، يحتاط ويعمل قبل أن يفتر. بعدين قال النبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قالوا إن الشريعة في هذا فيها جلاء عيني، فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قالوا الشريعة في هذا، فاستقم كما أمرت، ورد شيبة هود والواقعة، قيل إن شيبة هود بقوله فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، هذه الشريعة كلها استقم، أمر بالاستقامة كما أمرك الله وكما نهاك، كما جاءك في الشرع، لأن الأمر هو أفعل والنهي هو أمر بالترك، فالترك هو وإن كان نهيا لكن هو كأنه نهي بالكف، يعني الأمر بالكف عن الشيء لكن عن طريق النهي ما هو عن طريق الأمر. استقم كما أمرت، وهذا مقول لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب له خطاب لأمتي وبيان لهم، فينبغي لكل واحد منا أن يستقيم كما أمر. وإذا استقام كل ما يريده يعطيه الله له، لأن الله كريم وقادر وغني، قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلم، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالذي يستقيم حتما الله يصلح له دنياه وأخرى. أي شيء أعظم للعبد من أن تصلح له دنياه وأخرى. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك من المسلمين ودخل في الإسلام فليستقم كما أمر. بعدين قال ولا تطغوا. الطغيان هو تجاوز الحد، التكبر، التجبر، التعالي على الناس، احتقارها، لأن الطغيان هو الزيادة في الكفر، يعني النظر للناس بازدراء، النظر للأوامر بازدراء، النظر للنواهي بعدم خوف منها. إنه بما تعملون بصير، وهذا فيه تخويف وتهديد. بعدين قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ركن له إلى ما أن له ومال إليه، وهذا يخيف. فتمسكم النار، شوف التعبير الجميل الرائع الذي وصل من البلاغة والحسن ما لا يعلمه إلا الله. لا تركنوا. الركن هو جانب الشيء، فأنت إذا ركنت للشيء كأنك ملت إليه وتركت الحق. لا تفعل، لا تميل إلى الظلم، فإنك إن فعلت ذلك عرضت نفسك لأن تقع في النار. ولذلك أهم ما يكون العبد عنده رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المحاب كلها لا بد أن تكون فوقها محبة الله ومحبة رسوله. يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل في الدنيا شيء يحب غير الثمانية؟ قالت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فتربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. والركن إلى الذين ظلموا خطير جدا. المرء مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وفي فرق بين الظلم وبين المحبة. الظلم لا يجوز، لا نظلم، لكن قلوبنا لا نحبها إلا المسلم. لا يجوز للمسلم أن يمتلئ قلبه من محبة غير المسلم. الولاء والبرماء أمر قلبي، فنتعامل مع الكفار لا نظلمهم ولا نكذب عليهم، وإذا كنا في بلدهم نعاملهم بالحسنى. لكن لا يجوز للمسلم أن يمتلئ قلبه من محبة غير المسلم، لأن المرء مع من من حب. ذلك التعامل مع الكفار بحذر. لا يجوز الظلم، لا تظالموا، جعل في كل كبد الرب أجر. ذلك لا بد أن نتفقه في ديننا حتى نعلم كيف نعامل أبناءنا ونعامل أعداءنا ووالدينا وإخواننا. التعلم ضروري، لأن الله تعالى خلق الخلق وكلفهم تكاليف، وهذه التكاليف لها مواصفات. فإذا لم يتعلم العبد مواصفات العبادة يكون عمله ناقص أو خطأ. إذا لا بد أن نعطي وقتا لديننا لنعلم ما الواجب، ما الحرام، ما المكروه، ما المباح، ما المندوب، حتى نؤجر ولا نؤذر. وما لكم من دون الله من أولياء يوالوكم. ثم للتباعد بين المنزلتين، ثم لا تنصرون أي لا تجدون من ينصركم. وهذه الآيات الحقيقة مليئة بالأحكام ومليئة بالعبر، فينبغي لنا أن نعتبر بها. هذا ربنا يقول لنبيه فاستقم كما أمرت، ويقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فينبغي الحقيقة أن نبادر بالتوبة وبالأعمال الصالحة، ونحاول أن نتعلم الأعمال التي لا عناء فيها وأجرها كبير. نحاول أن نتعلم كيف نتفقه في أن نجلب الحسنات بأعمال خفيفة. أكثر ما يجلب الحسنات الذكر. لا يزال لسانك من ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل تجعل الرصيد كبير؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فنحاول أن نرشد في الحسنات ونعرف الموارد التي تكسب لنا ربح كثير بعناء قليل، ونحاول أن نبتعد عن الأمور الموبقة. أخطر شيء الغيبة. الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار. خطر. نبتعد عن الغيبة ونتعود على أن نتكلم إلا في ما قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وثقوا تماما أن العبد إذا كان عبدا لله لن يضيعه الله. يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول للشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولون. ويقول في حق عباده الذين: ولا ينصرن الله من ينصر. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول: ومن أصدق من الله حديثا قيلا. إذا فالناس على الصفقة مع الله: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي، وما أردناه الله يعطيه لنا، وما خفنا منه الله يحميه منا. ولا بد أن نعطي وقتا لنتعلم ما الواجب وما الحرام، لأن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.